شعور كثير من المسلمين. لا انا عايزها بقى تبقى في بؤرة شعور كل المسلمين. يعني مش عايز هذه المشاعر او هذه العقيدة تبقى مجرد في هامش الشعور. لا ده انا عايزها بالنسبة لحضراتكم في بؤرة الشعور. يعني ايه؟ يعني في مركز الاهتمام. لان ربنا سبحانه وتعالى والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فقدم الله عز وجل ذكر الموت على ذكر الحياة. مع ان السياق او النص او العقل يقول ها ان الحياة وبعدين ايه الموت. لكن لما ربنا يعني يقدم ذكر الموت على ذكر الحياة يبقى هنا المسألة ايه؟ المسألة الموت هي الاساس. مسألة الموت هي الاساس. وقلنا بالحلقات الاولى او ربما الثانية ان الذي يموت يموت عرفا بالنسبة لنا. يعني فلان مات. يعني ايه؟ يعني رحنا شلناه من البيت وديناه في مكان اخر قفلنا عليه فلا يأكل ولا يشرب ولا يكلمنا ولا يعمل ولا يكتسب ولا يكسب مفيش خلاص. طيب هل هذه الحقيقة؟ لا. دي الجزء الظاهري في الموضوع. اما الجزء الاساسي ايه؟ قد انتقل الميت من نوع من حياة الى نوع من حياة اخرى. يعني الميت بالنسبة لي انا ما بيكلمنيش صح ولا لا؟ انا لما اجيله في الرؤية ما بعرفش ادردش معاه واقول له الحساب اللي بيني وبينك قد كده صح الا ايه؟ فيما اراه في الرؤى. لكن في حقيقة الامر انا لا استطيع ان اكلمه. يبقى اذا هو انا متخيل ان هو ما بيسمعنيش وانا ما بسمعش العذاب ولا ارى النعيم الذي هو فيه. يعني ان القبور التي نمر عليها عبارة عن احجار وتراب ولكن في داخلها ها اما عذاب او حساب صح ولا لا؟ او ان اما نعيم او عذاب. يعني من بره احجار وتراب لكن من جوه ها من الداخل عبارة عن يا نعيم يا عذاب. يا قبر كن روضة من رياض الجنة او ايه؟ حفرة من حفر النار. يا اما صورة مصغرة لما سوف يراه المؤمن في جنة الرضوان او صورة والعياذ بالله من ما يراه العبد والعياذ بالله ايه في نار جهنم. اللهم اجرنا من حرها ومن نار جهنم يا رب العالمين. يبقى اذا الميت قد انتقل بعد ان كان يتحرك فلا يتحرك، بعد ان كان ينمو فلا ينمو، بعد ان كان يأكل ويشرب لا يأكل ولا يشرب، بعد ان كان يسب وينظر لا يسب ولا ينظر، ولكن هو يسمعني؟ نعم. هو يراني؟ نعم. يعني الميت سبحان الله يقدر يشوف الحي يشوفه. بس مين؟ ايهم؟ قلنا من قبل لو سبقت ارواح روحا، روح من الارواح جديدة فتستقبلها الارواح القديمة وتسألها عن احوال اهل الدنيا، فلان ازيه وعلان ازيه والاسرة الفلانية ازيها والاسرة العلانية ازيها سبحان الله. فعندما يسأل احدهم عن فلان وفلان ازاي حاله فلان مات. ده مين اللي بيسأله؟ الارواح القديمة تسأل الروح الجديدة. فتقول روح العالم الذي بينهم، في روح في واحد عالم الدفن والصيف، فكأن العالم في الدنيا برضه فاهم حتى في القبر. تقول روح العالم دعوها حتى تستريح من عناء الدنيا. سيبوش من نفسه تجاي تجاي جاي سريع 60 70 سنة 80 سنة اكثر اقل قاعد يمين وشمال ورجل. فجأة سبحان الله الناس نيام، فاذا ماتوا انتبهوا واذا ما انتبهوا ندموا ولم ينفع الندم بعد العدم سبحان الله. يبقى اذا يعني الـ الـ الـ الـ الـ الانسان وهو عايش ده في حالة من النوم، في حالة من احلام اليقظة. لكن اليقظة الحقيقية امتى؟ لما ينزل القبر. ربنا قال له ساعتها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ حديد. يعني ايه؟ اكثر حدة. شايف كويس ارى الحقيقة بعينها. هذا العلماء يقولوا يا ابني يا حبيبي بلاش خطاء، بلاش مظالم، بلاش فوضى، اتق الله، لم نفسك، اوعى تضيع ايامك، تروح فلوسك في محل اصبح مفيش فايده. هو بيقول نعم. فاول ما اتكشف عنه الغطاء اول حاجه قالها رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. هل ملك الملائكة جاء عليه والملائكة بتشيل روحه بقى وملك الموت بينزع روحه بيسلمها يا اما ان كان من اهل الجنة فملائكة الرحمة واما ان كان والعياذ بالله من النوع الثاني فملائكة العذاب حتى اذا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من حق من يحق بروحه هذا ان كان مؤمنا فملائكة العذاب يرتقون بروحه وان كان من اهل والعياذ بالله الانحراف والفجور فملائكة العذاب يبقى ملائكة الرحمة هم اللي يشيلوا روح المؤمن ملائكة العذاب يشيلوا روح الايه الفاجر والكافر سبحان الله اخرجي ايتها النفس المطمئنة الى مغفرة ورضوان ورب حنان غير ربان امتى لما يكون ماشي حلو لما ما يتفلسفش الفلسفة لما تكبر تعرف ان الايمان قلب اول ما تعرف واحد يسألك في الجبر والاختيار احنا مسيرين ولا مخيرين قول بس ايمانه بهوي سنة ايمانه بهوي سنة عامل زي التلميذ الفاشل ابنك ها ربنا يقول بين الفشل عن ابنائنا وابناء المسلمين الولد الفاشل قاعد مضيع وقته الامتحان يا ترى بتاع الثانوية العامة اول يونيو ولا نص يونيو ولا اخر يونيو انت مالك ايه الامتحان في يوليو في اغسطس في مارس انت استعجله من دلوقتي صح ولا لا نفس القضية يا ترى الاسئلة تيجي كم ورقة ورقتين ثلاث ورقات يا سيدي مالكش دعوة انت اشغل نفسك بطاعة الله وساعة ما يجي الامتحان ربنا يلهمك الاجابة يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء اتوحدون لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سبحان الله فالعبد سبحان الله الثاني بقى اخرجي ايتها النفس الخبيثة الى سخط من الله ورب لان طول حياته الكلمة السيئة يقولها النظرة السيئة يبصها الكبر اللي هو الانحراف اللي هو الفسق الفجور مفيش فايدة يقول اتق الله خليك حنين ارحم المسلمين خليك كويس حد يسخلاك ابدا ابدا كلام العالم على قلبه تقيل وكفى بالمرء اثما ان اذا قيل له اتق الله غضب لما تقول له يتق الله يشوق لك اعرف ان قلبه مطموس البصيرة واذا رأيت الرجل يأكل او يشرب او يضحك عند المقابر فاعلم ان قلبه قد مات ما توحده من لا يموت اللي بتلاقيه عند المقابر بياكل ويشرب اللي بيروح يزور ويرهده ها بياكل ويشرب سبحان الله والدولة مسؤولة عن كل من يدخل المقابر ويجور على حرمة الاموات جاروا على حرمة الاحياء وذهبوا ليجوروا على حرمة الاموات لان تجلس على جمرة فتحرق ثوبك خير لك من ان تجلس على قبر والا سوف تدخل 70 خريفا في نار جهنم يوم القيامة امال اللي بياكل ويشرب وحاطط تلفزيون واخد كفت ومعيش عياله اسأل الله السلام المسألة الناس قد انطمست بصائرهم فلا يرون خلاص المسألة بقت بالنسبة لهم خلاص هيبة الموت قد ضاعت وصار الحنوتية اللي هم كان من الواجب يبقوا احن الناس وارق الناس كلهم نسأل الله السلامة ابعد الناس يتاجرون في الموت كما يتاجر اهل الطب في صحة الناس واهل الصيدلة في ادوية الناس صار اهل القبور اللي هم الحواليد بتوع الحنوتية بيتاجروا في الموت وصار الموت لهم تجارة يفاصل هياخد كام بالضبط في ميت قد مات لا يوافي اهله ان كانوا فقراء او ان كانوا موظفين او ان كانوا على قد حالهم فليتقوا الله رب العالمين والا لن يجدوا من يرحمهم يوم القيامة من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء اذا مسألة دروس الدار الاخرة تمثل عقيدة من اولها الى اخرها فعلشان نتكلم زي ما اتكلمنا عن النار واهلها والعياذ بالله نتكلم عن الجنة واهلها صفة الناس دول ايه؟ ايه اللي دخل ده الجنة؟ سبحان الله يعني المسألة سوف يصل العبد الى الجنة بعد جهد جهيد عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت للجنة كيف نام طالبها الا انما الجنة محفوف عليها بالمكاره الا انما النار محفوف عليها بالشهوات والملذات يعني الجنة في عقبات عشان توصل لها في عقبات كثيرة عايزة صبر عايزة صبر عايزة توكل عايزة صدق يقين

لكن هو لو يحاسب العباد زي ما احنا بنحاسب بعض كان يعمل فيها ايه؟ كانت تولع. ها؟ لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ها؟ ما تحت على ظهرها من دابة. كان ايه جبريل اقلبها هات عليها واعطيها. لكن حليم رغم علمه. ولكن ابن مسعود قال ايه؟ قال سبحانه يعاملنا كأنه لا يرانا وهو يرانا. الله يا ابن مسعود شوف ابن مسعود شوف شوف شوف شوف الحكمة طلعت في قلبه ازاي؟ وربنا يعاملنا كأنه مش شايفنا. لأن أنا لما أشوف ابني يغلط هروح مدد إيدي على طول أو لسان أو أزقه أو أوقفه عند الغلط صح ولا لا؟ فأنا شايف الحتة اللي شفتها وابني من ورايا يعمل 600 غلط مش شايفه صح ولا مش صح. لكن الله سبحانه لا تخفى عليه خافية. مش حاجة مفيش سبحان الله. فلذلك العام لا إله إلا الله يعني يتخيل هذه المسألة كأن الله يعاملنا كأنه لا يرانا أو يعاملنا كأنه لا يرانا. سبحانك سبحانك على حلمك بعد علمك. يرد الأربعة التانيين يقولوا ايه؟ سبحانك سبحانك على عفوك بعد قدرتك. كان قادر شوية زالت لكن قبل ما تزول كان قادر يجيب للتعب في بيتي ده يطلعها زي قادر يطلق كده فوق ويروح رميها في البحر البطريق ولا بحر الأسود ولا لا قادر. لكن سبحان الله قدرته محفوفة بالحلم والرحمة لأنه الرحمن الرحيم. ها سبحان الله كتب ربكم على نفسه الرحمة. ولكن احنا فاكرين قصة سيدنا سليمان وهو ماشي الجنود والحاشية رسل أربع عصافير واقفين على فرقة. الأربع عصافير بيشقشقوا أو بيزقزقوا أو بيغردوا. أتدرون ما تقول هذه العصافير؟ قالوا يا نبي الله واحنا سليمان. طب انت يا ربنا يعني علمك منطق الطير واوتيت ما لم يؤت احدا من العالمين في المسألة دي وبعضها وغيرها. قال يقول الاول كلاما عجيبا والثاني يكمل والثالث يكمل لهما والرابع يكمل للثلاثة. يا سلام العصافير بتقول كلام حلو. قال اسمع الكلام اسمع الكلام اتوحد الله لا اله الا الله. اول عصفور يقول ايه؟ يقول يا ليت الخلق لم يخلقوا. ليت الخلق دول ما كانوش اتخلقوا هم متعبين قوي. العصفور يغار على مقام الله عز وجل يغار ان في الخلق دول هيعصوا الله زي ما الملائكة قالوا الملائكة قالوا ايه؟ قالوا اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويشك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. معقولة دي؟ عشان يجي واحد كده يكون زي حمد زي السمك بتاع البحر الكبير يخلص صغير وطبق حس الملائكة كبير يخلص صغير اختار يلتهم الضعيف. امال ايه؟ سبحان الله قانون الغابة. فأنا العصفور يا ليت الخلق لم يخلقوا. العصفور الثاني يقول ايه؟ وليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ العبادة هي بمعنى ايه؟ الطاعة. العبادة بمعنى ايه؟ الطاعة. ما خلقت الجن والانس الا ايه؟ الا ليطيعون بي الا ليعبدوا. يبقى ليت الخلق لم يخلقوا والأطب اتخلقوا ما فيش حاجة ده هو تمني ليس في مكانه. وليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا. الثالث يقول ايه بقى؟ وليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. اسمع الكلام حتى ان ما طلعتش بفايده من الدرس اللي بيه يبقى خير. يبقى يا ريت الخلق ما كانوش اتخلقوا ولما اتخلقوا يا ريت يكونوا عارفين هم مخلوقين ليه. ربنا ما خلقش السماء والارض وما بينهما ايه لاعبين. ما خلقهم الايه بالحق لهدف لغايه. فالرابع يكمل شوف يا ليت الخلق لم يخلقوا يا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. الرابع يقول ويا ليتهم لما علموا عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. في حد من العلماء يعرف يقول الكلام بتاع العصافير ولا الا بما علمه الله. شوف شوف كلام هيك مغوالي ازاي. ها هيك مغوالي

بس هي قبل الوصله ما تشتغل. ها ده يعني قبل يعني بلاش وصايه احسن اخواننا الدرويش يقول لك قفشناك. لا يعني في شفاعه اهي. ها في شفاعه اهي. ها سبحان الله. طيب هو قبل ما يشفع عملها شفع لها ولا لا؟ سابقه عملها بتقول ايه؟ ها من اهل الخير ولا من اهل الشر؟ من اهل الخير. ولذلك الرسول ما كانش يتدخل الا اذا اذن الله له. سبحان الله. اللهم شفع فينا نبينا يا رب. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. امين يا رب العالمين. سبحان الله. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن عبد يحطه في عباد الرحمن تعالى 13 صفة. انا هشرح صفة صفة ان شاء الله. وانا زي ما قلت قبل كده وما زلت اكرر حلقات الدورة الاخيرة ليست طريحة انتاج بنخلصها. لا. احنا بنسبح سويا فيما يفتح الله به علينا نحن وانتم. وربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين واجعلنا واياكم من العاملين بما نسمع. اسمع كلام الله عز وجل. وعباد الرحمن. منهم يا رب. اول صفة. الذين يمشون على الارض هونا. يقول لك الحمد لله يا سيدنا الشيخ كلنا كده. لا انا نفسي الاقي واحد مصري بيمشي على الارض هونا. نفسي لو قابلت واحد مصري بيمشي على الارض هونا مش هبوس ايده هبوس رجله. لانه دخل تحت طائفة عباد الرحمن. بقول ليه الكلام ده؟ احنا ساعة الرضا. ها؟ وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين الكره تبدي المساوية. صح ولا لا؟ يعني واحدة ها بتحب مرات ابنها. نفرض جدلا ان في واحدة بتحب مرات ابنها. فكل مرات ابنها تعمل غلطة الحما تبلع. ما كان فيش حاجة حصل. ايه يعني الدنيا خربت. ايه يعني متعلي صوتها شوية. ماش حاجة. خلاص. نفرض ان الست زرجنت من مرات ابنها. ها هتبلع لها؟ لا. تصير حسنات زوجة ابنها عيوبا. الحسنات بتاعتها زي ما الشعر قال ايه؟ اذا صارت حسنات التي ادل بها. الحسنات بتاعتها والاعمال الخير اللي بعملها. اذا صارت حسنات التي ادل بها بفتخر بيها. لذلك عيوبا فقل لي كيف اعتذره. قول لي اعتذر ازاي؟ اذا كان شوية الاخلاق اللي انا يعني بقول ده انا الحمد لله فيها خير. بتعتبر انت عيوب. طب اعتذر لك ازاي؟ زي ما الشعر العربي قال ايه؟ قال اذا مرضنا اتيناكم نعودكم وتخطئونا فناتيكم فنعتذروا. طب ازاي؟ في ناس كده. اشرحها تاني. اذا مرضنا اتيناكم نعودكم. نظم الايه؟ العكس. وتخطئونا فناتيكم فنعتذروا. الله الله الله الله. للدرجه دي؟ في كبر كده بالشكل ده. سبحان الله. فاخوك يعني لما يديك النصيحة ما خلاص. ففين عباد الله? عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. هونا. تعالى كلمة هونا دي. الهون هو الشيء الهين اللين السهل الخفيف. كل المعاني دي في الايه? كلمة هونا. هونا. اسمع الاثر ورد فيه ايه? احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني ايه? ما تصلي على سيدنا رسول الله. يعني لما تحب ما تندرقش قوي. خلي حتة كده باب الدور السنة. احسن لو ايه? يعني احذر صديقك احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. بس في نقطة لما تكون المحبة في الله عمره ما يحصل زعل. تعرف انت ان المحبة مش في الله لما تيجي تنصح حروف ورا واخد منك جنب اعرف انها مش لله على طول. الامر واضح كده وانت فاهم وانا فاهم كل واحد على راسه مضحك يعني لا مؤاخذة اهو الطريقة حاسس بيها كل واحد على عارف. لكن في ناس بينكروا اصل الواقع. يعني مثال يعني مثال واحد دخل عند واحد موظف مثلا ليه ده تلعب انت المدير وعندك شرط الرئيس الرئيس مين الرئيس حسني الحسني مين هلا هناك الرئيس حسني مبارك قالوا مين حسني مبارك ده هلا الله اللي دي بعد السادات السادات مين السادات ده هلا يا غير عور السادات قالوا مين السادات ده يا جدع اللي جيب عبد الناصر عبد الناصر مين هلا يا عم جمال عبد الناصر اللي جيب عبد الملك مالك هل مالك هلا الملك فاروق هلا الملك فاروق لا يا فاروق ده مين يا جدع عبد الملك فؤاد هلا الله لا فؤاد اتجوز ده معظم الواقع ده او في ناس كده في النصيحه في ناس كده في النصيحه يعني هو مش عارف مش عارف هو متخيل ايه ان هو ملك ولو خد نصحه ما يقبلش وده اللي ايه لان المسلم المسلم اذا كان الصدقه لله ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل اللي يبقى لله يا نهر طول اللي تبقى فيها سنة مصلحة سنة استفادة امرك روح وقفة تبقى وقفة وبعدين عيونك تاخد على خاطرك من اخوك المسلم لكن خلاص مجرد تلتقي كلمة كده وخلاص انتهى الموضوع لكن لا في ناس قلت احب حبيبك هونا ما عسى ان اكون بغيضك هونا واضغط عدوك هونا ما لما تحب تقع في مشكلة مع امراتك وتجيب اهلها ما تقولش كل ما سويتها ليه ما تكشفش المسار اللي بينك وبينها ليه عشان يوم ما يصبحوكوا مع بعض تود وشك منها فين ها لكن اذا لم تستحي فاصنع ماشي فلما هو البعيد وش تلح ما بيتأثرش ها خلاص يقول لك يلا بقى عيون على اعدائي ازاي شمشوا نروح حد المعبد باللي فيه لا المسلم كده المسلم يعني سبحان الله يقول يعني ده سيدنا الحبيب اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله السيدة عائشة والسيدة حفصة قاعدوا يتكلموا كده كلمتين مش هما راح جه قال لهم على شوية كلام من اللي قالوه عرف بعضا ايه واعرض عن بعض ما قالش كل اللي قالوه قال الله الله الله الله مين بعت بهذا مين قال لك الكلام ده مين قال له من قال له سبحان الله شو السؤال غريب من انباك بهذا من انبانا يا بيه العليم الخبير لا اله الا الله فالمسألة شوف الرسول يعرض عن ايه عن الحاجة سبحان الله اللي ما في داعي ان يذكرها في داعي ان ايه يذكرها انما يقول الحاجة اللي ممكن تقال زي سيدنا يوسف هل ما فسر الرؤية للملك ها قال وقال الملك ائتوني به هدوه راح قال له يا صديق يوسف الملك عايزك ده واحد نرمي في السجن ده اللي في السجن عين ربنا يفك اسر المأسورين سبحان الله العظيم اللي في السجن بيتشمشم على اخبار ان يا ترى انت الافراج ها سبحان الله لا اله الا الله وتسمع انت في الليالي ها الراجل بيجيبوه يقول بقى قول له المعلم عبد الحميد يقول له مين ربنا يفك سجنه من تأبيده بيده لا اله الا الله طويله وده دعاء ينفع فيه وده الدعاء في الشيخ عبد الحميد ينفع فيه ربنا يقدر حاله لكن اللي مسجون في الله ده ربنا يفك اسره ان شاء الله باذن الله اللهم فك اسرنا يا رب المهم فسيدنا يوسف كان من الراجل يطلب اجره صح ولا لا قبل ما يفسر الرؤيه ده كان فسرها له ببلاش من طلبه سيدنا الحبيب المصطفى ها ما هو ما راح قال يا يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات ثمانيه ياكلون سبع وجاف وسبع جنبلات خضر واخرى بكر لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون الفرق قال فرعون سبع سنين ده راح مفصل على طول واحد غيره كان يقول ايه طلعوني الاول صح ولا لا اسمع سيدنا الحبيب بقى صلى الله عليه وسلم من ادبه بقى لو كنت مكان اخي يوسف لطلبت ان اخرج قبل ان اؤول الرؤيا يا سلام يا سلام يا طوابعك يا مصطفى عليه الصلاه والسلام فوضعه غريب قال لو كنت اهل مكان يوسف كنت اقول لهم طلعوني الاول معقوله المهم انا مالك هتوه فمش يقول له بقى مراتك عملت وسوت والستات عملوا وسوت قالوا قعدوا يغسلوا قعدوا يقولوا كلام مش هو قعدوا يميلوا قلب ناحيتهم قال له ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم بس هذا ملوش ادب ها انا والصحابي انت هتطلق مراتك ليه؟ ما كنتش تطلع من دروس درجه اخرى بدروس في الحياه ما ينفعش هتطلع مراتك ليه؟ قال ان المؤمن لا يخرج اسرار بيته خارجه. طلع مراته، انقضت العدة، اتجوزت غيره، قوله بقى. قاله خلاص يا عم، لا اسرار بيتك ولا غيره. الست وطلقت، انقضت العدة واتجوزت، طلقتها ليه بقى؟ قال انا لا اتكلم عن زوجة غيري. تسمع بقى قلة الادب من الاسر لما وتبقى ايه؟ تبقى اسر محترمة، يقول لك من عيلة محافظة ولا من عيلة مركز ولا من عيلة مدرية ولا الاسد تطلع عيلة منيلة. لا لا لا، اسمع كلام وده ما تتحبش تسمع. يا راجل محترم انا قدام كلمة حاجات الفة سبحان الله، تقول يا ريت كان مات وما قالش الكلام. والست تبقى ايتيكيت ومحترمة وتتكلم بالفرنساوي وبالالماني وحب ساعتها رابح هيربح وهو مردوح. لا اله الا بحاجات للاسف، للاسف الشديد سبحان الله. فالمسلم غير كده خالص، لا المسلم لا اله الا الله. شوف الاجل، وانا مالي امراض غيري، انا بطلع هتكلم على عينيه طبعا. طبغت عدوك هونا ما، انت مش تميل عليها قوي. ليه؟ عسى ان يكون حبيبك يوما ما. زي ايه؟ السيره بتعلمنا. يا سلام لما تقرا في كتب السيره، تعالى يقعد الواحد كده لما تضيق يضيق صدره، يقعد كده راح يقرا عن سيدنا الحبيب المصطفى. يرجع للصحابه من غزوه بدر، ولو خسارة كان نفسنا خالد بن الوليد يتقتل، كان نفسنا في عمرو بن العاص، كان نفسنا في عكرمة بن ابي جهل، كان نفسنا نجيب اجر ابو سفيان. الحبيب يبتسم، ما تبقوش ضربين قوي كده، ايه ده؟ هم من اللي شايفينه بمحدودية الفكر. فلازم تقعد يا خسارة، خالد بن شك وعكرمة فكه. وبعدين فين السنوات تمشي؟ واللي ينصر الاسلام بعد كده خالد وعكرمة وعمر بن العاص وابو سفيان اللي كانوا زعلانين ان هم ايه ما قتلوش في بدر وفي احد. يبقى لما تضرب، شوف شوف علي بن حاتم الطائف، علي بن حاتم كان الرسول اهدر دمه، قال اللي يقابل علي يقتله ومالوش ديه لانه كان شتم الرسول. عارف يعني شتم الرسول؟ زي واحده دلوقتي مثلا مثلا متبرجة، اللي بيقول لي ربنا بيقول لك اتحجبي، مين اللي قال؟ الرسول. يقول لي ما قالش. الله، انت عايز تجيب اكتر من كده في ايه؟ ها، ترد الامر على الامر. المهم، فلما وقع سفانة بنت حاتم الطائي اخت علي في الاسر، فجابوا الاسرى يهرجوهم على سيدنا الحبيب. دخلت سفانة وكانت بليغة، قالت يا محمد خل سبيلي. فك اسد، انا ابنة اكرم رجل في العرب، انا ابنة الرجل الذي كان يوقد نيرانه للضيف، كان يقري الضيف، كان يقري الضيف ويعين الكلب الضعيف يعني، ويأخذ ويفرج عن الملهوف ويعين على نوائب الدهر. اسمع الرد بتاع الحديث بقى، يا جارية والله ان هذه اخلاق مسلمين، ولو كان ابوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا سبيلها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. خلوا سبيلها، رجعت لبني الطي قالت لعدي يا عدي محمد ده بينزل الناس منازلها، لا غير اللي انت لو رحت له ها هيعفو عنك. معقول يا معقول؟ مين يأمنني؟ قالت محدش يأمنك الا هو. دخل المدينة، مرضيش يقول انا مين، علي بن حاتم الطائي.